نعم. يقول هل يجوز الاختلاط مع اخوان زوجي مثل امرأة وازواج خواتي واولاد عمتي ام لا يجوز الجلوس معهم والحديث كمان شو امرأة المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة ان تخالطهم وتجلسهم وان تتحدث معهم، اما الاقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالفهم وأن تكالمهم، لأن هذا من جملة الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشر كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن اختباء بالمرأة فقال عليه السلام فقيل له عليه السلام أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. يعني قيل له أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم؟ هذول أقارب يعني، ومثل ما بيقول اليوم مع الأسف إذا ما أنكر مثل ذلك الاختلاط او ذلك او تلك الخلوة اذا انكر ذلك بتقول مرأة يا اخي ما في حدا غريب، ابن عمي ابن خالي ابن خالتي وكذا. فالرسول عليه السلام يرد هذه الدعوة فيقول الحمو الموت، اي مخالطة المرأة لاقاربها غير المحارم في تعريض نفسها للموت موتا معنويا.